ذكر بعض الفقهاء أنه إذا أخذ من أفطر الميت أو شربه أن ذلك يقبل معه، هل هذا صحيح؟ كيف على هذا الفقهاء يكون معه كذلك؟ ولو جالس بأن معه بشبل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.